انت عارف سيدنا سلمان الفارسي في مرة من المرات نزل عنده ضيف، فسيدنا سلمان الفارسي رجل غريب نزل عنده ضيف عاوز يكرمه ويأكله ويشربه كده يعني. فخرج سيدنا سلمان الفارسي من بيته وخرج ليصطاد له غزالة. قال الرجل عندنا ضيف فلازم نكرمه. خرج سيدنا سلمان ورجع في لمح البصر. الرجل اتعجب قال له سبحان الله، ده انت خرجت واصطدت غزالة يعني في لمح البصر، قال أمرك عجيب. شوف سيدنا سلمان الفارسي يقول له ايه، يقول له من يتق الله يسر الله له كل صعب. يعني اللي بيتقي ربنا ما تلاقيش حاجة صعبة في حياته. والله العظيم يا جماعة احنا لازم ناخد بالنا ان ربنا شايفنا وان ربنا مطلع علينا وان ربنا معانا. انا لما اجي اعصي ربنا افتكر ان ربنا شايفني، ان الله كان عليكم رقيبا. لما يجي لساني يطلع منه لفظ مش كويس افتكر ان ربنا سمعني، ان الله كان عليكم رقيبا. انا في مرة من المرات كنت ماشي في الطريق، والله العظيم وهذا حدث، المهم اوقفتني امرأة قالت لي يا شيخ محمد في فلانة الفلانية كانت بعتني ليك علشان اسألك سؤال وكويس ان انا قابلتك. قلت لها اتفضلي. قالت ده بعتني ليك بتقول لك ان هي وقعت في الزنا والعياذ بالله فتطلع كفارة قد ايه. هي فاكرة ان كفرت الزنا كفرت الكبائر ان هي تطلع فلوس. قلت لها قبل ما اقولك كفرت الزنا ايه قولي لها بالله عليكي لو ضعفت والشيطان ضحك عليكي قولي لها إن الله كان عليكم رقيبا، وخلها تستغفر ربنا وتتوب لربنا بصدق علشان ربنا يسامحها. العجيب بعد ما مشيت شوية بعدها بخمس دقايق قابلني واحد تاني بيقول لي عم الشيخ انت عارف فلان الفلاني؟ قلت له اه. قال لي كان في المحكمة النهاردة وشاهد شهادة زور وقلب الحق بطل والبطل حق وفي واحد هيروح في داهية بسبب شهادة الزور. بالله عليك يا شيخ محمد لما تقابله انصحه وخليه يروح لو ينفع يصلح اللي عمله. قلت له والله نسي قول الله تبارك وتعالى إن الله كان عليكم رقيبا. وأم من الأمهات بتحكي بتقول إن كان لها ابن دخل الأوضة وقفل على نفسه الباب وفجأة سمعت صريخ وصوت شديد قوي، حاولت أفتح الباب ما عرفتش، ندهت على الجيران بحسن نية إنكم تعالوا ملحقوا ابني. فلما فتحوا الباب حدث موقفا صدم قلبي وكدت أن أموت فيه. تقول والله العظيم لقيت ابني كان مشغل الكمبيوتر بتاعه على موقع إباحي وجاءه ملك الموت ومات وهو بيتفرج على موقع إباحي. ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو عرف وعلم علم اليقين ان ربنا عليه رقيب وان ربنا سمعه ما كانش وصل لهذه الحالة وما كانش مات الموتة دي. ولا حول ولا قوة الا بالله. العلاج علشان ما تعصيش ربنا، كلنا بنعصي ربنا ولكن بقدر المستطاع ان احنا نبتعد عن معصية ربنا ونتغلب على الشيطان، انك لازم تحط في قلبك دايما ان ربنا سمعك وان ربنا رقيب عليك وإن ربنا شهد عليك وإن ربنا مطلع عليك وإن ربنا معاك. وأختم معاك بإن كان في شاب من الشباب، الشاب ده سلمكم الله وأسأل الله أن يحفظ فروجنا أجمعين عن الحرام، كان بيمارس العادة السرية. الشاب لما تعب ومش لاقي حل راح للشيخ بتاعه اللي بيصلي وراه، قال له يا عم الشيخ أنا تعبت واتخنقت ومش لاقي حل ومش عارف أعمل إيه. الشاب قال له يعني لازم تلاقي لي حل يا عم الشيخ. الشيخ قال له على حاجة سهلة أو بسيطة قوي، قال له المكان اللي بتعصي فيه ربنا اكتب فيه ورقة وعلقها، اكتب عليها إن الله كان عليكم رقيبا، واكتب كمان ألم يعلم بأن الله يرى. المكان اللي بتعصي فيه ربنا وبتقفل على نفسك الباب، سبحان الله انت لو في مكان محطوط فيه كاميرا زي الكاميرا اللي قدامي دي، لو في مكان عاوز تسرقه ومحطوط فيه كاميرا مش هتتجرأ انك تعمل المعصية. ليه؟ علشان في كاميرا شايفاني يا عم شيخ، ده انا اروح في 60 داهية. فما بالك ان في كاميرا ربانية معاك ليل نهار، ان الله كان عليكم رقيبا. الشاب عمل كده ورجع بعديها بفترة طويلة للشيخ قال له يا شيخ فعلا كان عندك حق كل ما أعصي ربنا أفتكر إن الله كان عليكم رقيبا، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا دائما ممن يتذكرون قول الله إن الله كان عليكم رقيبا. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.